الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل الحديث عن مسائل كتاب الصلاة. كنا قد تكلمنا عن صفة الصلاة في درس سابق، ونتحدث في هذا اليوم إن شاء الله عن المكروهات في الصلاة والمباحات فيها، وعن أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وليتفضل الشيخ ناصر بالقراءة. كما تقدم أن هذا الفصل في مكروهات الصلاة والمباحات فيها. قول المؤلف هنا: يكره في الصلاة التفاته. لفظة الكراهة تطلق ويراد بها معان مختلفة، فمرة يراد بها التحريم كما في قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن ذكر محرمات من كبائر الذنوب كقتل النفس وأكل مال اليتيم والزنا والتطفيف في المكاييل. وتطلق لفظة الكراهة ويراد بها ما فعله خير، ما تركه خير من فعله، بحيث تشمل التحريم الاصطلاحي والكراهة الاصطلاحية. وتطلق هذه اللفظة لفظة الكراهة ويراد بها على ما يؤجر تاركه ولا يعاقب فاعله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال. والظاهر من مراد المؤلف هنا أن المقصود هو الكراهة الاصطلاحية، وليس المراد الكراهة التحريمية. وقوله في الصلاة يعني بعد شروع الإنسان في صلاته وقبل فراغه منها، فيكون بين تكبيرة الإحرام وبين السلام. قوله التفاته يعني ميلانه بوجهه إلى جهة غير جهة القبلة، فإن هذا من المكروه عند جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما في الصحيحين. ويستثنى من هذا ما لو كان هناك حاجة إلى الالتفات، فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وصلى بهم أبو بكر وصفق الناس التفت أبو بكر. في أحاديث عدة تدل على أن الالتفات وقت الحاجة من الجائزات، ولكن هذا في غير استدبار القبلة، فلو استدبر المصلي القبلة إما ببدنه كله وإما برأسه فإنه تبطل الصلاة حينئذ، لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة، وشروط الصلاة لا بد من استمرارها في جميع الصلاة، فإذا قدر أن أحد الشروط فقد في أثناء الصلاة بطلت الصلاة، ومن ذلك استدبار القبلة. قول المؤلف ورفع بصره إلى السماء، يعني أن من المكروهات في الصلاة أن يرفع المصلي بصره إلى السماء، فقوله هنا بصره يعني عين المصلي. وقد جاء في الصحيح من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. وظاهر هذا اللفظ أن رفع البصر في أثناء الصلاة من المحرمات، لأنه نهى عنه وتوعد عليه بالعقوبة، ولا يتوعد إلا على فعل محرم وترك واجب. قول المؤلف وتغميض عينيه، يعني أنه يكره للمصلي أن يغمض العينين في صلاته، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، استدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه في الصلاة وقال: خذوا عني مناسككم. والدليل الثاني ما ورد عن ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه، ولكنه ضعيف، ولكنه حديث ضعيف منقطع الإسناد من جهة الحكم. قول المؤلف وإقعاؤه، يعني أن من المكروهات في الصلاة إقعاء المصلي. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالإقعاء، فقال طائفة: المراد بالإقعاء أن يضع رجله اليمين على جهة اليمين، ويضع رجله اليسار على جهة اليسار، ويجلس على إليتيه. وقد ثبت النهي عن إقعاء المصلي في عدد من الأحاديث، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن إقعاء كإقعاء الكلب. وقد فسر طائفة الإقعاء بتفسير آخر، فقالوا إن المراد بالإقصاء نصب القدمين وضمهما إلى بعضهما، والجلوس بالمقعد على مؤخرة الرجلين. وهذه الصفة قد ورد عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها. قول المؤلف وافتراش ذراعيه، يعني أن من المكروهات في الصلاة افتراش الذراعين، والمراد بالذراع ما يكون بين المرفق والكف، وافتراشه وضعه على الأرض. لأن المشروع في حال السجود أن يكتفي الإنسان بوضع الكفين ويرفع بقية اليدين. وقد ورد النهي عن افتراش كافتراش الكلب في حديث عدد من الصحابة في صحيح البخاري، فقوله وافتراش ذراعيه يعني أن يبسط الذراعين وأن يجعلهما على الأرض حال السجود، فإذا سجد لم يكتفي بوضع الكفين على الأرض بل يضع الذراعين كذلك، وهذا من المكروهات للحديث السابق. قوله وعبثه يعني أن من المكروهات في الصلاة عبث المصلي في أثناء صلاته، وقد ورد النهي عن العبث وكثرة الحركة في عدد من الأحاديث، منها ما ورد في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسح الحصى، قال لأن الرحمة تواجهه. ومن المعلوم أن العبث من الأمور غير المرغب فيها شرعا، فإذا كان ذلك في الصلاة فمن باب أولى. قول المؤلف وتخصره يعني أن من المكروهات في الصلاة تخصر المصلي، والمراد بالتخصر أن يضع المصلي يده على خاصرته، وقد ورد النهي عن التخصر بألفاظ عامة، لأن التخصر من طريقة النصارى، وورد في التخصر في يوم، وورد في التخصر آثار عن الصحابة أن التخصر من المكروهات. والمراد بالتخصر كما تقدم وضع اليد على الخاصرة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وإن كان بعض أهل العلم قال إن المراد بالحديث السرعة والعجلة في الصلاة وليس المراد به وضع اليد على الخاصرة أخذا من الاختصار، ولكن هذا القول ضعيف، لأن مصدر اختصر هو اختصار وليس تخصرا. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الذين يصلون وهم مختصرون أنهم هم اليهود. قوله وتروحه المراد استعمال المهفة التي تحرك الهواء، وذلك أن استعمال المروحة فيه عمل كثير، وهذا ينافي ما يطلب في الصلاة من الخشوع واستشعار مناجاة رب العالمين للعبد. وأما بالنسبة للتروح بين الأقدام خصوصا في صلاة النافلة بحيث يعتمد على رجل ثم بعد مدة يعتمد على الرجل الأخرى، فهذا التروح ليس هو المراد بكلام المؤلف هنا، ومن ثم فلا يكون حديثنا عن التروح شاملا له. قوله وفرقعة أصابعه لأن من المكروهات في أثناء الصلاة فرقعت الأصابع، والمراد بفرقعت الأصابع ضغط المفاصل التي تكون في الأصبع من أجل أن يصدر منها صوت. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبيك بين الأصابع في حال انتظار الصلاة والذهاب إليها، وقال: فإن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه. وجاء في حديث أبي سعيد: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان. وهو حديث في المسند بسند لا بأس به. من المكروهات في الصلاة أن يكون المصلي حاقنا، لأنه إذا كان حاقنا سيشتغل ذهنه عن صلاته التي يناجي فيها ربه، ولذلك شرع للعبد المؤمن أن لا يدخل في الصلاة حتى يكون قاضيا لحاجته، ليكون ذلك أدعى إلى تفكره فيما يقرأه. قول المؤلف: أو بحضرة طعام يشتهيه، يعني أن من المكروهات أن يصلي الإنسان وهناك طعام تتوق نفسه إليه، أو بحضرة طعام يشتهيه، وذلك لأنه إذا كان الأمر كذلك فإنه لن يتفكر في صلاته ولن يتدبر معانيها، إذ لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام، ولكن يشترط في ذلك شروط. الشرط الأول أن يكون مريد الصلاة مشتهيا للطعام، فإن لم يكن مشتهيا للطعام فإنه ينتفي عنه حكم الكراهة. والأمر الآخر أنه يشترط في تأثير الجوع على الصلاة أن يكون المصلي ممن يشتهي الطعام، أما من لم يكن لديه شهية للطعام لمرض أو غيره فإنه لا يدخل في كلام المصنف. قول المؤلف: وتكرار الفاتحة، يعني أن من المكروهات في الصلاة أن يكرر الإمام أو المأموم سورة الفاتحة في الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، ولو كان خيرا لسبقنا إليه صلى الله عليه وسلم، حتى ولو فيما يتعلق بسورة الفاتحة أو سورة الإخلاص، لأن النفل مذموم، لأن تكرار الفاتحة لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استثنى المؤلف من ذلك استثناء. وقبل هذا ننبه إلى أنه ليس من تكرار الفاتحة المكروه قراءة المصلي لسورة الفاتحة في كل ركعة مرة واحدة، فإن هذا لا يعد تكرارا للفاتحة بل فعل للأمر المشروع. وقد تقدم معنا أن من صفة الصلاة قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. وقد تقدم معنا أيضا في حديث المسيء في صلاته أنه أرشده للقراءة ثم أرشده إلى أن يفعل ذلك في كل ركعة من ركعات صلاته. قوله لا جمع سور في فرض كنفل، يعني أنه يستثنى من الكراهة السابقة مسألة ما لو جمع أكثر من سورة في الصلاة فإن هذا لا يعد من المكروهات. أما بالنسبة للنفل فهو محل اتفاق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ سورة الفاتحة والبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة كما في حديث حذيفة. وهكذا أيضا في الفرائض لا يستحب للإنسان، وهكذا أيضا في الفرائض يجوز للإنسان أن يجمع بين أكثر من سورة في صلاته، فقد ثبت ذلك عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن رجلا كان يصلي بالصحابة فكان يقرأ مع الفاتحة سورة ثم يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وكان يكررها في كل سورة، فجمع بين سورتين في ركعة واحدة من ركعات الفرض. ثم هو قد كرر السورة في أكثر من ركعة. قول المؤلف وله رد المار بين يديه، يعني أنه يجوز للمصلي إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه أن يرده ولا يمكنه من الصلاة، لأنه قد ثبت في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليقاتله، أو أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله، وهو حديث صحيح. فدل هذا على أن الرد للمار بين يدي المصلي إنما يكون في حالة ما إذا اتخذ المصلي سترة، أما إذا لم يتخذ سترة فإنه لا يقوم برد من أراد أن يمضي بين يديه. قول المؤلف وعد الآي، يعني أنه يجوز للمصلي خلف صلاة فريضة أن يعد عدد الآيات التي قرأها الإمام، وقد ثبت عن عدد من الصحابة أنهم أحصوا صلاة المصلين بعدد الآيات التي يقرأونها. قول المؤلف وله رد المار بين يديه وعد الآي، يعني أنه يجوز للمصلي أن يعد الآيات، وكذلك يجوز له أن يعد التسبيح ويعد جميع أنواع الذكر في أثناء الصلاة. وكما تقدم أنهم كانوا يحصون عدد الآيات التي يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث جابر كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 و100، ولم يتيسر لهم ذلك إلا بعد الآية. قول المؤلف والفتح على إمامه، يعني أنه يجوز للإمام، يجوز للمأموم أن يفتح على الإمام. والفتح على الإمام إما أن يكون بإرشاده للموطن الذي وقف فيه، كأن يقف في أثناء قراءة سورة أو آية من القرآن ولا يتمكن من بقية قراءته فيفتح له المأموم. وهذا الفتح على الإمام قد يكون واجبا كما لو كان خطأ الإمام في سورة الفاتحة. وظاهر عبارة المؤلف أن الفتح على الإمام في غير الأمر الواجب السابق يكون من المباحات لقوله وله الفتح. وجمهور أهل العلم على أن الفتح على الإمام من الأمور المشروعة التي يؤجر عليها الإنسان. قول المؤلف ولبس الثوب، يعني أن المصلي يجوز له في أثناء صلاته أن يلبس ثوبا، وهذا على أنواع. النوع الأول ما لو انكشفت عورة المصلي في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستر عورته، ولا يتمكن من ذلك إلا بلبس الثوب، فيكون حينئذ لبس الثوب من الواجبات. وقد يكون لبس الثوب من المباحات كما لو خشي العبد على فوات أو خشي العبد فوات بعض ماله. وقد يكون هناك لبس للثوب من أجل حاجة مثل برد شديد، يلبس الثوب من أجل أن يتمكن من المضي في صلاته. قوله ولف العمامة، يعني أنه يجوز للمأموم، يجوز للمصلي أن يلف عمامته في أثناء الصلاة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإحرام ثم لف عليه بعض ثيابه. قول المؤلف وقتل حية وعقرب وقمح، يعني أن المصلي يجوز له أن يقتل الحية. أظن الحية معروفة عندكم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنها أنه قد أمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، وألحق طائفة من أهل العلم القملة بالحية والعقرب، فقالوا بجواز قتل المصلي لها في أثناء صلاته. وهذا الاستدلال وهذا القول فيه نظر. لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على جواز قتل المصلي للقمل إنما هي أدلة قياسية على الحية والعقرب، فهذا القياس لا يصح لأن الحية والعقرب تقتل بخلاف القمل. ولأن القمل أو الدرس الذي يقوم به أستاذ الفقه الذي يدرس مثل هذه المباحث التف عليه الناس واحتاجوا إليه. قال المؤلف فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة. انتقل المؤلف هنا إلى بيان أحكام الحركة التي تكون في الصلاة، ما حكمها؟ هل هي محرمة أو مكروهة؟ هل هي مما يبطل الصلاة أو لا؟ فقال إن الحركة على أنواع. النوع الأول حركة يسيرة، فظاهر عبارة المؤلف أنه يجوز ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته، فتقدم مرة لأخذ عنقود في محراب المسجد، ومرة حمل أمامة، القسم الثاني فعل غير يسير بل هو كثير، وهذا الفعل على نوعين، النوع الأول ما كان مضطرا إليه، فحينئذ يصح أو يأذن الإمام أو يؤذن له بالحركة ولو كانت كثيرة. أما إذا لم يكن هناك ضرورة وليس هناك اضطرار فإنه يكون من الأمور المحرمة. إذن الفعل الذي يكون في الصلاة على ثلاثة أنواع: فعل يسير لا يبطل الصلاة، وفعل كثير لضرورة هذا أيضا لا يبطل الصلاة، والثالث فعل كثير لغير ضرورة. وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع هل تبطل به الصلاة أو لا، وظاهر عبارة المؤلف أن الصلاة تبطل بذلك. قول المؤلف ولو سهوا ولو إشارة للخلاف، وقوله سهوا يعني ما لو تحرك بحركات كثيرة وهو غير منتبه لكونه في الصلاة أو غير عالم بأن هذه الحركة لا تؤثر بأن هذه الحركة تؤثر على صلاته. فقوله هنا ولو سهوا إشارة للخلاف، ومعناها أن من فعل ذلك سهوا فإنه تبطل صلاته بذلك. قول المؤلف ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، الأصل في قراءة القرآن أن يقرأ الإنسان آية كاملة، أن يقرأ الإنسان قراءة مستقلة سورة كاملة، هذا هو الأصل. لكن لو قرأ جزءا من سورة فما حكم صلاته؟ قال المؤلف صلاته صحيحة لأنه يصدق عليها قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وظاهر عبارة المؤلف أن من قرأ آية في وسط السورة أو آيات من أواخرها جاز ذلك لعموم قوله فاقرأوا ما تيسر منه، ولقول المسيء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وبقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وكما تقدم أن لو فيها إشارة للخلاف، قال ولو سهوا ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. وإذا نابه شيء، نابه يعني عرض له، إذا عرض المصلي شيء يعني مما يحتاج إلى انتباه منه، سبح رجل يعني قال الرجل سبحان الله، وصفقت امرأة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وقال من نابه في إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء. قوله وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، فهذه صفة التصفيق الذي يكون من النساء، تصفق المرأة ببطن كفها على ظهر اليد الأخرى، وذلك أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليصفح النساء، والتصفيح هذه صفته. وأما بالنسبة لجعل التصفيق ديانة وقربة يتقرب به لله داخل الصلاة أو خارجها فهذا من المحرمات، لقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المراد بذلك التصفيق والصفير. وأما التصفيق لغير القربة والعبادة فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنعه طائفة أخذا من الحديث السابق، وأجازه آخرون قالوا لأنه لا يفعل على جهة القربة والعبادة. قال المؤلف: ويبصق في الصلاة، يعني أنه إذا ثار بلغم الإنسان وهو صلاته فإنه يشرع له ويجوز له أن يبصق في أثناء الصلاة، لكن هذا بشروط. فإن المصلين على نوعين: مصل يصلي داخل المسجد فهذا لا يجوز له أن يلوث المسجد، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ووجد في جدار المسجد مخاطا فعتب على أصحابه، فدل هذا على أن المسجد لا يصلح أن يبصق المصلي فيه، لا عن يساره ولا بين قدميه ولا في ثيابه. فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة. وأما إن احتاج المرء لإخراج البلغم ونحوه خارج الصلاة فإنه حينئذ يبصق عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد على ذلك وقال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ولما فرغ المؤلف من الأمور المكروهة والأمور المباحة بدأ بذكر شيء من السنن، فقال: وتسن صلاته إلى سترة قائمة. المراد بالسنة عند الفقهاء الفعل المطلوب طلبا غير جازم، بحيث يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه. قوله: وتسن صلاته إلى سترة قائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باتخاذ السترة وأكد عليه. وقد جاء في الحديث: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وقوله قائمة فيها احتراز مما لو جعلت العصا نائمة على الأرض، فإن هذا ليس مما يدخل في السنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عنزة، والعنزة نوع من أنواع العصي في رأسها حديد. قوله: كآخرة الرحل، الرحل هو الأخشاب التي توضع على ظهر البعير من أجل التمكن من الجلوس عليه براحة، وكانوا في عهدهم يرفعون الرحل ليكون بمقدار ثلثي الذراع، وبعضهم قال بمقدار الذراع. وقد ورد في عدد من الأحاديث الترغيب في اتخاذ السترة والتأكيد عليها. وقد اختلف أهل العلم في حكم السترة، فقال طائفة بأن السترة من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. وقوله فليصلي من أفعال الأمر. وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن اتخاذ السترة من المستحبات وليس من الواجبات. قالوا: والأمر باتخاذ السترة مصروف إلى الندب، بدلالة أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة في مواطن. وجاء في حديث ابن عباس في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في برية بدون أن يتخذ سترة. قوله فإن لم يجد شاخصا، إن لم يجد المصلي سترة تستره بحيث تكون تلك السترة مما له شاخص، فإنه حينئذ يتخذ خطا أمامه ويكفيه عن السترة. وبذا قال جماعة من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما ورد في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا. ولكن هذا الحديث فيه ضعف، ولذلك فإن الأظهر أن تجعل السترة قائمة فلا تكفي تلك السترة التي فيها أمر مخالف. قوله فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، قلنا هذا الحديث فيه ضعف، وإذا كان الحديث فيه ضعف فإنه لا يصح أن يبنى عليه حكم. ومن هنا فلا بد أن تكون السترة قائمة ولا يجزئ أن تكون خطا مجردا. قال المؤلف وتبطل يعني الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قيل: يا رسول الله ما بال الأسود؟ قال: الأسود شيطان. وفي وعلماء المذهب اكتفوا فقط بالكلب الأسود، وأما ما ورد في الحديث من الحمار والمرأة فإنهم يرون أن الصلاة لا تنقطع به. والصواب من أقوال أهل العلم أن الصلاة تنقطع بذلك كلها، الحمار والمرأة والكلب الأسود، لعموم هذه الأحاديث. وأما ما عرضت به فهي إما في الحرم في المسجد، مسجد الكعبة، فيكون مستثنى، وإما أن يكون واردا في مسائل ليست مجردة. مثال ذلك ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أقبل إلى الناس وهم يصلون فأرسل الأتان ترتع فدخلت في الصف ولم يؤمروا بالقضاء. فنقول هذا لا يدخل معنا، لأن سترة المأموم تتبع سترة الإمام، ومن هنا لم تنقطع صلاة هؤلاء لوجود هذا الأتان بينهم. قال المؤلف وله التعود، يعني يجوز للمصلي أن يتعود عند مروره بآية وعيد. فإذا جاء إلى الآيات التي فيها ذكر النار قال: أعوذ بالله. قال والسؤال، يعني يجوز للمصلي أن يسأل عند آية الرحمة، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فجاء في حديث حذيفة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ. وقوله ولو في فرض إشارة للخلاف، لأن بعض أهل العلم قال حديث حذيفة السابق هو في صلاة نافلة وليس في صلاة الفرض، ولكن الأصل أن ما جاز في الفرض جاز في النفل إلا بدليل خاص. ولذا فإن الأظهر أن المصلي يجوز له أن يسأل الرحمة عند قراءة الآيات التي فيها ذكر الجنة والنعيم الدائم بدون كراهة، لعدم وجود الدليل الذي يدل على المنع من السؤال عند آية الرحمة في الفريضة. ويدل على هذا العموم، عموم النصوص الواردة بمشروعية الدعاء في أثناء الصلاة. هذا آخر ما يتعلق بمبحث المكروهات في الصلاة، ولعلكم تعذروني هذا اليوم بعد صلاة العشاء، وأخبركم أيضا بأن الأسبوع القادم لن أكون موجودا في الرياض، لأننا سنذهب إلى مكة من أجل الحج. وتقبل الله من الجميع، وسيكون استئناف الدرس متى يكون شاء الله؟ بعد الحج، أخاف يصيرون مزاكين من الحجاج، أو نخلي بداية الوصف الثاني، إيش رأيكم؟ ها؟ اختبارات ها؟ الأصل وجود الدرس، وإنسان ما جينا اعذرونا، لأن الواحد يخشى من العوارض. العادة أن كثيرا من الحجاج تأتيهم عوارض. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام، وأن ييسر لهم أمر حجهم، وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين آمنين. ونسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. حديث ذي اليدين فيه أنه شبك أصابعه بعد الصلاة في المسجد، وحديث النهي قال فيه: لا يشبكن أحدكم أصابعه في المسجد فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. ومن هنا فيمكن الجمع بينهما بحمل أحاديث النهي على حالة انتظار الصلاة قبل الصلاة، وأحاديث الجواز على ما بعد الصلاة لأنه ليس في حالة انتظار. وإذا منع من تشبيك الأصابع في حال انتظار الصلاة فمن باب أولى أن يمنع من التشبيك في أثناء الصلاة. الاحتباء له صور ترجع إلى أن المصلي يضم رجليه ويمسكهما سواء كان بيديه أو بخرقة، فهنا الأرجل منصوبة، ذات الساق منصوب، بينما في مسألة الإقعاء الساق على الأرض والأقدام أيضا على الأرض وأصابع القدمين متجهة إلى جهة مغايرة إلى جهة القبلة، ويضع المصلي مؤخرته على الأرض بحيث تكون رجله اليمنى عن اليمين ورجله اليسرى عن يساره. فهذا هو الإقعاء المنهي عنه عند جماهير أهل العلم. يقول: ما هي أما بالنسبة للسؤال الأول فقد تقدم الجواب عنه وذكرنا أنه من ثلثي الذراع إلى الذراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفي المصلي في صلاته أن يصلي إلى مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل أقل ما تكون ثلثي، أقل ما تكون إلى ثلثي الذراع. وأما بالنسبة لمقدار ما يكون بين المصلي وبين سترته فالأصل الاقتراب منها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين سترته ممر شاة، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السترة قال: وليدنو منها. من قال باستحباب السترة قال: إذا لم يضع المصلي سترة فإنه يكون أمام المصلي ثلاثة أذرع، بحيث بعد هذه المسافة لا حرج على من مر أمام المصلي فيها. وهذا يدلك على أنه لا ترابط بين السترة والمنع من المرور وتحريم المرور، وأضرب لذلك أمثلة. المثال الأول: في المسجد الحرام مسجد الكعبة، أجاز طائفة كثيرة من أهل العلم المرور بين يدي المصلي لوجود الحاجة، ولما ورد أن أهل الطواف يمرون بين يدي المصلين بدون أن يكون هناك سترة، وهم في نفس الوقت يقولون: لا يجوز لإنسان أن يمر بين يدي المصلي لغير حاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. المثال الثاني مما يدلك على أنه لا يوجد هناك ترابط بين السترة وبين الرد: ما لو كان هناك مصل يصلي إلى غير سترة، حتى عند من يرى وجوب السترة من الظاهرية هم يصححون صلاته، ومع ذلك يمنعون من المرور بين يديه ويوجبون على المصلي أن يرد من أراد أن يجتاز بين يديه، ولذلك فلا ترابط بين هذين الأمرين: السترة وإجازة المرور. نعم. يعني هذه مسألة متعلقة بالمكروهات المذكورة كلها: الإقعاء كإقعاء الكلب، والافتراش، و مد الأيدي حال السلام كأذناب الخيل ونحو ذلك، هذه ورد فيها نهي. ولم يقل العلماء بالتحريم فيها، وإنما قالوا بالكراهة، لأنه يلزم على القول بالتحريم بطلان الصلاة، وهم لا يبطلون الصلاة ويتفقون على تصحيح الصلاة، ولذلك فإنه لا يقال بالتحريم لئلا يؤدي ذلك لا يبطال الصلوات مع هذه الأفعال، وإنما يقال بالكراهة. نعم. الحمد لله رب العالمين، ولكن جمهور أهل العلم يرون الكراهة من أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب ابن القيم وجماعة إلى أنه لا بأس من تغميض المصلي لعينيه إذا كان ذلك أخشع له في صلاته، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالاقتداء به في الصلاة دليل من أدلة الشريعة، ولذلك خير الخشوع هو خشوع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الإنبجانية التي أو الثياب التي فيها تصاوير، لم يُثر عنها أنه أغمض عينيه. نعم. لا منافاة بين الاستماع وبين سؤال الرحمة، لأن المقصود بالاستماع الانشغال بسماع القرآن وترك غيره من الأعمال والأشغال، فعندما يقرأ على الإنسان وتمر في القراءة آية عذاب فيستعيذ، لا يعد هذا المستعيذ منشغلا عن سماع القرآن واستماعه، ومن هنا فإنه لا تنافي بين الأمرين. هذا له فرعان: الفرع الأول إذا قرأ الإمام آية وكان في الآية موقف لا يصح الوقوف عليه، فإنه لا يصح حينئذ أن يركع الإنسان ويفصل بين القراءتين لتعلق معنى بعض الآية ببعضها الآخر. ومثله ما لو كانت الآية قصيرة فإنه لا يشرع ذلك ولا يصح الركوع حينئذ. المسألة الثانية: ما إذا كانت هناك آية طويلة يستقل المعنى ببعض جملها، فحينئذ هل يصح للإمام أن يركع في أثناء الآية قبل إتمامها أو لا يصح؟ إن وقع منه ذلك سهواً لم يؤثر على صلاته ولم يعد فعله من المكروهات باتفاق، وأما فعله على جهة العمد فهذا جمهور أهل العلم على كراهته، قالوا: لأن الآية في الغالب مترابطة المعنى، لذلك تحدى الله المشركين بأن يأتوا بآية من مثل القرآن، ولم يتحداهم ببعض الآية. وعلى كل فالأولى بالإنسان إكمال الآية ليكون ذلك أتم لصلاته وأحوط لها. الالتفات على أنواع. النوع الأول استدارة عن الجهة القبلة بالكلية، فهذه مبطلة للصلاة لفوات أحد شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. النوع الثاني التفات عن جهة القبلة إلى جهة أخرى، سواء بالرأس أو بالبدن، وكان ذلك لحاجة، إما سبر عدو، وإما سماع صوت يظن أنه يحتاج إلى من يغيثه، فهذا جائز لا حرج فيه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث التفات بجسم أو بدن أو وجه بدون حاجة، فهذا هو المكروه كما هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لورود الحديث، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة بأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ويبقى هناك التفات آخر وهو التفات القلب بورود الأفكار على المرء، فهذا ينبغي بالعبد أن يجاهد نفسه لعدم التفات قلبه عن صلاته. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من قام فذكر الله فتوضأ فصلى صلاة لا يحدث فيها نفسه ثم دعا بعد ذلك إلا استجيب له. ولكن هذه الخواطر التي ترد على المصلي في أثناء صلاته ليست من عمله، وإنما هي خارجة عن مقصوده وإرادته، ومن هنا فإنه لا يؤاخذ بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. أعيد السؤال. نعم، هذه اللفظة التورك له هيئات وكيفيات متعددة. الكيفية الأولى أن يمد قدمه حتى تكون قريبا من ركبة رجله اليمنى، هذه أيضا قد وردت. الثانية أن يدخل قدمه اليسرى بين تحت الساق اليمنى أمام القدم مباشرة، ويكون طرف القدم في ورك المصلي. الصفة الثالثة أن يدخل قدمه بين ساقه اليمنى وفخذه اليمنى، فهذه الصفة قد وردت، وقد تكلم بعض أهل العلم في هذه الصفة من جهتين: الأولى من جهة الإسناد فقالوا بشذوذها، والثانية من جهة الإمكان والإشغال للمصلي، فقالوا إن هذه الصفة تشغل المصلي وتؤلمه في قدمه. وعلى كل فالكيفيات السابقة كيفيات وهيئات واردة يقينا يتحقق بها أجر التورك. نصب القدمين ووضع الإلية على الكعبين بين السجدتين ورد في حديث تكلم فيه بعض أهل العلم، وورد عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغيره. ولذلك قال طائفة بأنه من الأمور أو من الهيات والكيفيات الجائزة بين السجدتين، بل هي من الهيات المشروعة. وقال آخرون هذه الهيئة غير مشروعة، فهي مباحة وليست بمكروهة. وتكلموا عن إسناد الحديث الوارد فيها. وقال فريق ثالث بأن هذه الكيفية من المكروهات في الصلاة، وفسروا الإقعاء المنهي عنه بهذه الصورة كما ورد ذلك عن بعض أهل اللغة. والأظهر أن هذه الصفة واردة وثابتة، ومن هنا فإن المصلي لا حرج عليه أن يفعلها، وإذا فعلها يعد ممتثلا للسنة. ولكن الأولى بالإنسان أن يفترش لأمور. الأمر الأول أن الافتراش محل اتفاق في الجملة بين الفقهاء أنه مشروع في هذه الجلسة. والأمر الثاني أن هذه أن جلسة المصلي على عقبيه فيها دليل تكلم فيه بعض أهل العلم، فعندما نوازن بين هاتين الكيفيتين نجد أن إحدى الكيفيتين ثابتة بأحاديث متعددة، والكيفية الأخرى لم يرد فيها إلا حديث متكلم في إسناده، فلذلك تقدم تلك الكيفية الأولى على الكيفية الثانية. نعم. نقول إن الأدلة الواردة بمشروعية الدعاء أدلة عامة، ومن ذلك أن يدعو الإنسان في أثناء قيامه. والأمر الثاني أن الأصل في الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في فريضة أو في نافلة أنها تجوز في النوافل الأخرى والفرائض الأخرى ما لم يرد دليل بالمنع، وهذه قاعدة تنتبهون لها. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها في صلاة النفل على نوعين: النوع الأول ما ورد دليل يقابل الدليل الفعل، مثال ذلك قال صلوا أو أمر بالصلاة قائما صل قائما، وقال تعالى وقوموا لله قانتين. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة نافل على الراحلة جالسا عليها، فحينئذ لا يصح أن نحمل صلاة في النفل ونقيس وندخل الفرائض في ذلك، لأن هذا الفعل قد قابله دليل آخر فنخصصه بأقل أحواله. النوع الثاني الأفعال النبوية التي فعلها صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا يوجد لها ما يقابلها من الأدلة التي تعارضها، فهذه الأصل أنه أن الحكم فيها شامل للفرض والنفل. نعم. مراد الفقهاء بهذا تكرار سورة الفاتحة كاملة، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين عضديه وبين فخذيه في سجوده، فدل هذا على أنه يستحب للعبد أن يفرق الفخذين عن البطنين عن الجنبين. والفقهاء يقولون هذا خاص بالرجال، وأما النساء فالمستحب لهن الانضمام. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة يقطعها مرور المرأة ومرور الحمار ومرور الكلب الأسود البهيم، وبهذا قال طائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة، وفي المذهب أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وعند الأئمة الثلاثة أنه لا يقطع الصلاة شيء لا الكلب ولا الحمار ولا المرأة. ويستدلون على ذلك بحديث ابن عباس أنه أرسل الأتان ترتع بين يدي الصف، واجبنا عن هذا الاستدلال بأنه إنما مرت بين يدي المأمومين، وسترة الإمام سترة من خلفه. واستدلوا عليه بحديث عائشة أنها كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة النافلة، فإذا أراد أن يسجد أغمزها، قالوا فدل هذا على أنها كانت أمامه، لكن هذا لا يدخل في الحديث، لأن هذه الحادثة في وجود المرأة أمام المصلي، والنزاع في مرور المرأة بين يدي المصلي. وأما بالنسبة للمأموم فإن سترة الإمام سترة من خلفه، فإذا انفصل المأموم واستقل وانفرد بصلاته فإنه حينئذ لا تكون سترة الإمام سترة في حقه، وإنما يكون ظهر من أمامه سترة له. تقدم معنا أن الحية والعقرب تقتل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما، وفي المذهب أن القمل ونحوه مما يؤذي يقتل، ولكن كما تقدم أن العقرب والحية يخشى منها أن تهلك المرء المصلي بخلاف القمل، ولذا فإنه لا يظهر جواز قتل القمل في أثناء الصلاة، وأن القتل للقمل في الصلاة يعد من الحركة، ومثله أيضا بقية الحيوانات التي ليس لها إيذاء كثير كالنمل. ينبغي بالعبد إذا أراد أن يعرف السنة أن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعرف طريقته، فكان يسبح إلى 10 تسبيحات، فلا يحق للعبد أن يزيد عن ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.